في أسئلة ما شاء الله متعددة كثيرة، أول هذه الأسئلة يقول: قال المؤلف: ويجوز للرجل النظر إلى وجه من يعاملها. هذا مر زمان. السؤال: هل تكشف وجهه له؟ يعني إنسان يريد أن يشتري بضاعة من امرأة، هل له أن ينظر إلى ذلك؟ قلنا نعم، يجوز ذلك، لأن هذه حالة ضرورة أو حاجة، سواء قلنا هي ضرورة أو قلنا هي حاجة، فالحاجة تنزل منزلة الضرورة، لأنه ربما تكون هذه المرأة وهي تغطي وجهها مخادعة، فلو حصل خلاف كيف يستطيع أن يعرف أن هذه التي باعت أو لا؟ لأنه قد يحتاج إلى ذلك. وذكرت في ذلك ماذا؟ ما يتعلق بماذا؟ رهن الدرك. بعد ذلك يقول: هل تكشف وجهه؟ نعم لها ذلك، وذلك مر ذكر الطبيب، وكذلك كل ما يحتاج إليه فإنه ينظر، حتى ولو أدى بالنسبة للطبيب إلى فرجها، كل ذلك مر. الأخ يقول: اشتريت قطعة أرض بغرض الاستثمار مستقبلا، فهل أزكيها سنويا أم عند بيعها ولو بعد عدة سنوات؟ أنت إن كنت عرضتها للتجارة للبيع فتزكيها، أما إذا كنت تركتها ولم تعرضها للتجارة فتجب الزكاة فيها إذا أعددتها وعرضتها للتجارة. يقول الأخ: هل يصح قياس كرة القدم على التدرب بالرماح؟ لا، التدرب بالرماح إنما هي أمور للجهاد، فهذه أجازها العلماء، أما اللعب عموما فلا ينبغي أن يكون في المسجد، يترفع عن ذلك. يقول هنا السائل يقول: يتقدم للصلاة بنا شاب أو شباب تظهر عليهم السنة، كأنه يقول: فهل يجوز السكوت نحن ذلك؟ من هو هذا السائل؟ يمكن يقرأ أحد الإخوة، فكر فيه، أقرأ سؤاله بعدين. يقول: لم نفهم قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسلمة مع الكافرة كالمسلمين. هو الأصل كالمسلمتين، يعني المسلمة مع الكافرة كالمسلمتين، وكذلك كالمسلمين من حيث النظر، كما أن المسلمة مع الكافر كالمسلمين. المرأة هنا كالمسلمتين الذي أول، وهذا هو المراد. لا تظهر عليهم السنة. طيب خلاص فهمنا السؤال، يعني الأخ هنا يقول تقدم لنا علينا، أما كلمة لا تظهر عليه السنة إذا كان هذا ظن فلا ينبغي أن يظن بالمسلم إلا خيرا، أما إذا كان مثلا يقصد أنه يحلق لحيته أو أنه مثلا يطيل ثيابه، فمثلا يعني تعلمون جاء النهي ماذا؟ سدل الثياب، يعني إرخاء الثياب، وجاء الوعيد الشديد. المهم هو يقول لا تظهر عليه السنة، يعني نحن ناتي ونقول: هل يظهر عليه الفسق؟ هل تصح إمامة الفاسق؟ هذا فيها خلاف بين العلماء. كثير من العلماء لا يقولون لا يصح أن يتقدم الفاسق، وبعض العلماء وبخاصة الشافعية يقولون يجوز، ويستدلون بحديث: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله، والصلاة واجبة عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. قال: وهذا ينيبه الإمام فينبغي أن يصلى وراءه. لا شك أصلا بأنه ينبغي أن يصلى وراء إمام عادل، هذا هو الأصل، لكن لو صليت خلف فاسق هل صلاتك صحيحة؟ المسألة قلنا فيها خلاف، وعموم الأدلة تدل على جواز ذلك، لكن الفسق أنواع، هذا يحتاج إلى تفصيل. إن كان فسق الإنسان في عقيدته فلا ينبغي أن تصلي وراءه، أما إذا كان فسق في تقصير في ارتكاب بعض الصغائر فمن العلماء من أجاز ذلك، ونرى أنك لو صليت وراءه فصلاته صحيحة. أما أن يوجد أناس كبار لهم لحى كما قال، قد يكون هؤلاء من العوام لا يحسنون القراءة، لا يعرفون أحكام الصلاة، وهذا إنسان متعلم فربما قدم لهذا، وأما الترتيب في ذلك فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سوى فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في ذلك سوى فأكبرهم سنا. فهناك ترتيب. الفسق هذا فيه تفصيل ليس على إطلاق، أما مجرد أيها الإخوة أن تظن بشاب أنه ما يظهر لك ما دامه يصلي ويتقدم فهذا ظاهره الخير، فإن وجدت فيه خللا بسيطا فعليك أن تنصحه وأن ترشده. يقول الأخ: هل يجوز لي الكذب لأخذ حقوقي؟ مثال: رواتبي تتأخر في الشركة ولا أخذها إلا إذا ذكرت سببا مثل مرض والدتي أو حاجة أولادي. أولا تعلمون أيها الإخوة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أيسرق المؤمن؟ قال نعم. أيزني؟ قال نعم. أيشرب الخمر؟ قال نعم. قد يوجد من المؤمن يفعل ذلك وإن كانت كبيرة لا تجوز. قيل له: أيسرق؟ قال لا. فقيل له: أيكذب؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذن المؤمن لا يكذب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم، يعني احذروا الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. أنت أولا في هذه الحالة تجنيت على والدتك فقلت إنها مريضة، فكيف تتفاءل على أمك؟ ينبغي أن تبذل أموال الدنيا في شفاء أمك، فكيف تضع أمك في هذا المقام وتأتي بأقرب الناس إليك والتي هي الجنة تحت أقدام الأموات فتقول إنها مريضة، أو تقول أولادي بكذا؟ لا، عليك أن تسلك طريقا آخر وأن تظهر حاجتك أنك بحاجة، نعم تبين لهم. والأصل في الشركات أو في الأشخاص أيضا الذين يتعاملون مع العمال لا يجوز لهم أن يؤخروا رواتب هؤلاء، أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، هذا هو المطلوب. أصلا لا ينبغي لأي جهة أن تتأخر في مكافآت عامليها شركة كانت أو أفراد، هذا لا يجوز لهم ولا ينبغي، لأن هذا فيه إضرار في الآخرين ولا ضرر ولا ضرار. أما أن يدفعك إلى الكذب والاحتيال وغير كذلك فلا ينبغي للمؤمن أن يكذب في هذا المقام. يقول الأخ هنا: هل هذه مكرر كأنه في كرة القدم؟ هذا أخ يسأل يقول: ما هي أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية؟ أنا قلت لكم الأسباب كثيرة، هي سبعة أمور، منها هذه لو دخلنا فيها تحتاج إلى وقت. أولا المرض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وجاء كذلك في الطهارة وفي غيرها من الأحكام. السفر كذلك رخص للمسافر، ليس من البر الصيام في السفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كذلك أيضا الإكراه، إذا أكره الإنسان على شيء فيخفف، لكن هذا فيه تفصيل، ليس معنى هذا أن يأتيك إنسان فيقول يضع السيف على رقبته ويقول إما أن تقتل فلان ولا أقتلك، لا، ليست مهجتك بأغلى من مهجة فلان، فهذا لا يكون مبررا لك. أو يقول لك مثلا: اشهد شهادة تزور على فلان، وهذه الشهادة فيها إقامة حد بالقصاص على هذا الإنسان، ليس لك ذلك. لكن لو جاءك وقال ارم فلان أن اقذفه أو نحو ذلك، قال العلماء نعم هذا، ثم تعود وتبين اسرق من فلان، تسرق من فلان ثم تعيد له الحق وهكذا. إذن كل أمر يترتب عليه ضرر يساوي ما قد يحصل لك فلا، كما ذكروا ذلك بالنسبة لأكل الميت. لا تأتي لإنسان مضطر إلى لقمة في يده فتأخذها منه وهو أنت مضطر مثله، لا، هو أولى منك. وهكذا أيها الإخوة، إذن كما قلنا المرض، وكذلك أيضا السفر، الإكراه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. أيضا الإنسان قد ينسى، فالإنسان إذا نسي شيئا يخفف عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام أري ليلة القدر ونسيه، صلى صلاة الظهر ركعتين فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. فسأل القوم وكان فيهم أبو بكر وعمر، قالوا: صدق ذو اليدين. فقام فأتى في الركعتين وسجد سجود السهو. وجاء في الحديث: نسي آدم فنسي ذريته. آدم لما عرض عليه أبناؤه من الأنبياء كان من بينهم داود، فسأل آدم قيل كم، قال كم عمره؟ قيل 60 سنة. قال قليل، فأعطاه من عمره 40 سنة. فلما جاء ملك الموت ليقبض، هذا بإرادة الله، فلما جاء ملك الموت ليقبض روحه قال بقي من عمري 40، فأذكر بذلك. فجاء في الحديث أخطأ آدم وأخطأ ذريته لما أكل من الشجرة، ونسي آدم فنسي ذريته، عفي عن أمة الخطأ والنسيان، وأيضا ما استكري على الخطأ، ربما تقع في الخطأ. رسول عليه الصلاة والسلام يقول عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكري عليه. كلكم خطأون، وخير الخطائين التوابون. أيضا منها النقص كما قلنا، نجد أن العبد فيه قصور، وكذلك أيضا المرأة، فتجد أن كثيرا من الأحكام لا يطالب بها العبد ولا كذلك المرأة. هذه بإيجاز أيضا أسباب التخفيف، منها أيضا وجود المشقة. يقول هل تحتاج الثيب إلى ولي؟ نعم تحتاج إلى ولي، لأنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. ليست يعني ربما الأخ بدأ إلى ذهنه أن الثيب قد تجربت وأنها تزوجت وعرفت الرجال فأصبح عندها من الحصافة ما ليس عند الآخر، هذا بالنسبة للاستئذان. يعني الثيب يعني لا بد من أخذ إذنها بالنسبة، هذا يتكلم عنها العلماء في الإكراه، يعني يقولون للأب بعض العلماء أن يكره الصغيرة لكن ليس له أن يكره الثيب. لماذا؟ لأن الثيب مرت بتلك التجربة وخبرتها، فينبغي أن يؤخذ رأيها. أما الزواج فليس لها أن تزوج نفسها فهي كغيرها. يقول الأخ إذا تزوج الرجل امرأة بغير إذن ولي ثم ماذا يأتيه ولد، فهل الولد شرعي وهل يرث من أبويه؟ نعم هذه ترفع إلى الحاكم، فإذا أقر ذلك فإنه يكون شرعيا. نحن قلنا يرفع الأمر إلى الحاكم، فإذا أقر فإنه إذن هو يلحق به، لأن هذا الزواج أيها الإخوة مختلف فيه، فهذا يعني أقره بعض العلماء ورأى الذهاب إليه وفيه شبهة، كما لو تزوج إنسان بشبهة فإنه يلحق به الولد لوجود تلك الشبهة، وهذا مر بنا عندما درسنا كتاب الرق. يقول إذا كان لا يريد تزوج يعني كان يريد تزوج يعني تزويج ابنه، وابنه